السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، هذا إن شاء الله عز وجل هو المجلس الأول في شرح كتاب التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. هذا الكتاب هو كتاب للحافظ شمس الدين السخاوي الشافعي المصري عليه رحمة الله، وهو يشرح فيه كتابا آخر اسمه التذكرة، هو كتاب في علوم الحديث للإمام سراج الدين ابن الملقن الشافعي. فيعني هذا الكتاب يوضح كتاب التذكرة. الكتاب عندك مطبوع باسم التوضيح الأبهر. حد جاب الكتاب معاه؟ نزلته يعني؟ تمام. اسم الكتاب عندك ايه؟ التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. نعم، التوضيح الأبهر، صح كده؟ طيب، اللي معاه يعني الكتاب ممكن يديه لزميله ينقله له عشان الجميع يعني ينظر في الكلام، لو حد معاه حاجة ينقل بقى أثناء الكلام يعني. نعم، التوضيح الأبهر. في الحقيقة هذا الاسم خطأ، يعني اللي حقق الكتاب ونشره بهذا الاسم اللي هو التوضيح الأبهر ده خطأ. خطأ ليه؟ انت لو فتحت أول ورقة في الكتاب اللي هي سورة المخطوط، شايف قدامك سورة المخطوط، لو حد عايز يشوفها كده، ده المخطوط اللي بخط الإمام السخاوي عليه رحمة الله. تمام، الاسم مكتوب فوق لأن النسخة دي بخط السخاوي شمس الدين السخاوي، في نسخ أخرى بخط غيره من تلاميذه وغيرهم، فدي النسخة اللي هي المعتمدة. احنا لما بنحقق مخطوطات العلماء بتكون النسخة اللي بخط المؤلف هي اللي ايه؟ هي الأفضل، وبنعدها النسخة الأم اللي بنعتمد عليها دي بخط المؤلف نفسه. فأنت لو نظرت عندك فوق مكتوب ايه؟ لو حد يعني، عشان كده كنت عايز كل واحد يكون مع الكتاب. لا، فوق خالص بقى، شايف اللي هي الغلاف بتاع المخطوط، ما عندكش دي؟ عندنا صورة واحدة. لا، دي موجودة في الكتاب. ماشي، مفيش مشكلة. دي المخطوط فوق مكتوب كلمة كتاب بخط طويل زي ما انت شايف كده. تمام، بعد كده كاتب التوضيح، ها لو انت شايف كده اهو التوضيح. هنا بقى الكلمة مش واضحة قوي، هو المحقق قرأها الأبهر، لكن هي كما نبه إلى ذلك بعض خبراء المخطوطات والشيخ صالح الأزهري خبير في دار الكتب المصرية، قال إن الاسم غلط، هو مكتوب قدامنا التوضيح الأثر، الأثر من السرور، واخد بالك؟ واللي بيؤيد الكلام ده إن التوضيح الأثر ماشية مع نظم الكلام. يعني شوف العنوان ايه، التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. فالأبهر والأثر، الأفضل منها الأثر والأثر، الوزن ايه بتاع الأثر أقرب. هتلاقي على اليمين هنا السخاوي نفسه صحح الاسم تاني، يعني بعد فترة ما عجبوش اسم الأثر وراح كتب على اليمين ايه؟ المعتبر، شايف؟ لو حد شايف مكتوب المعتبر اهي. طبعا قراءة المخطوطات بتكون صعبة، لأن طبعا بيبقى الخطوط قديمة، وفي نفس الوقت خلاف الخطوط اللي انت اعتدت عليها طول حياتك. فدي التوضيح الأثر، وصححها بعد ذلك لإيه؟ التوضيح المعتبر. عشان كده احنا اخترنا اسم الكتاب خلافا لما طبعه المحقق، طبع باسم التوضيح الأبهر، احنا نسميه ايه؟ زي اللي وجد على النسخة بخط السخاوي، التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر. تمام؟ ده اسم الكتاب. دي أول ملاحظة يعني وجدناها في هذا الكتاب. طبعا المحقق في بداية الكتاب ذكر مقدمات كأي محقق، بيذكر ترجمة لصاحب الكتاب، والترجمة اللي هي السيرة الذاتية يعني، فهو ذكر ترجمة لشمس الدين السخاوي، وقبل منه ترجمة للإمام سراج الدين ابن الملقن، وبعد كده ذكر نسبة الكتاب للمؤلف عشان يثبت ان الكتاب ده هو كتاب السخاوي، ودي بتعرف عن طريق اشياء كثيرة، منها ان العلماء بيذكروه في المخطوطات القديمة، يقول لك وكتاب التوضيح الاثر مثلا للسخاوي، او بينقل منه نصوص، او بيطابق ما بين كلام السخاوي في التوضيح ده وكلامه في كتب اخرى، لان السخاوي له كتاب في علم الحديث اسمه فتح المغيث شرح ألفية الحديث، وده كتاب كبير بيشرح فيه ألفية الحديث للإمام العراقي عليه رحمة الله. فبعد ذلك بيذكر عمله في الكتاب، إنه عمل إيه يعني، نقل المخطوط ونسخ المخطوط وحقق الكتاب بتخريج ما فيه من التراجم الموجودة للعلماء المذكورين وشرح بعض الأشياء وغير هذا. فالشاهد إن الكتاب اللي معانا إحنا هننتهي إن اسمه إيه؟ حد حفظ الاسم؟ التوضيح المعتبر لإيه؟ تذكرة ابن الملقن. دي كتاب كده ما ياخدش معاك من هنا لحد حلوان في المواصلات كده، ابن الملقن كده كتبه في حوالي ساعتين، جاب أنواع علوم الحديث كلها وراح إيه عمل كده اختصار، نوع الصحيح والحسن وكل واحد يقول عليه إيه تعريف، فهي تذكرة يعني شيء كده إيه زي مختصر. فجي السخاوي بعد كده بدأ يشرح ويوضح هذا الكتاب اللي هو تذكرة ابن الملقن في علم الأثر، علم الأثر اللي هو علم الحديث، تمام. فإحنا قبل ما نخش على ترجمة ابن الملقن الشافعي وترجمة السخاوي، إحنا هنذكر بعض المقدمات اللي هننشط بيها ما نعرفه عن علم الحديث. إيه هو معنى المصطلح؟ من يذكر؟ عايزين الناس بقى مذاكرة يعني. علم المصطلح ايه هو؟ الناس كلها كده ناسية. ايه كلمة مصطلح في اللغة؟ المصطلح هو اتفاق طائفة معينة على شيء معين. يعني في اللغة كده ان كل ما طائفة مجموعة من الناس يعني يتفق على تسمية شيء باسم معين يعني اصطلحوا على ذلك. اصطلحنا نحن نسمي ده مثلا ايه مايكروفون، خلاص بقى اتفقنا على الاسم ده، فصار لما اقول كلمة مايكروفون يبقى ينصرف للذهن اللي هو الايه الالة دي، ما نختلفش بقى، واحد ما يفتكرش الميكروفون هو البتاع اللي ايه التكييف مثلا، ده خلاص احنا اتفقنا على ده، اول ما يجي في الذهن يتعرف الكلام ده. لما يجي مثلا طائفة النجارين مثلا، اول ما النجار يقول له اديني الازميل، احنا ممكن ما نعرفش الازميل ده عبارة عن ايه، لكن كل نجار يعرف يعني ايه ازميل، يعرف يعني ايه ادوم، يعرف يعني ايه منشار، اتفقوا على هذه الاصطلاحات وهذه التعريفات، فصار عندهم ده شيء معروف. الفقهاء من علماء المسلمين مثلا، اول ما انت بتذكر شيء عند الفقهاء كمعنى الواجب او المستحب او المكروه او المندوب، ايه اللي يحصل؟ احنا ممكن ما نفهمش المسألة دي، لكن الفقهاء يعملوا ايه؟ عارفين الواجب يعني كذا، المندوب يعني كذا، المستحب يعني كذا، خلاص دوما اتفقوا على ذلك. اما عندنا في علم الحديث لما بيذكر مثلا اسم الحديث الصحيح، ده على طول عند المحدثين معروف معنى ايه، اتفقوا على معنى محدد او معنى مجمل للحديث الصحيح. مثلا الحديث المنكر، الحديث الشاذ، السند، المتن، كل دي اصطلاحات عند علماء الحديث. فعلم المصطلح هو العلم الذي يفسر لك هذه المصطلحات عند علماء الحديث. فهم طبعا عرفوا علم المصطلح وقالوا هو علم بقوانين يعرف بها حال السند والمتن أو حال الراوي والمروي. طبعا مهم جدا أن أنت تكتب الكلام ده. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الآثار يقول قيدوا العلم بالكتاب إن كان في ضعف، لكن ورد أنه ما كان بيكتبه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، زي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يكن أحد أحفظ منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فكان بعض الصحابة يكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام زي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فأنت مهم أن أنت تكتب، كما قيل أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيدي فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. حماد بن زيد ده أحد أكابر علماء الحديث، وهنسمع اسمه كثيرا لما نتعرض للأسانيد والكلام على الأسانيد. فبيقول لك إيه حماد بن زيدي، يعني المجلس بتاعه بتاع العلم، فاستفد حلما، تتعلم من أخلاق حماد بن زيد وحلمه وصبره، وعلما لكن تعمل إيه؟ ثم قيده بقيدي. لازم تكتب، لأن الكتابة دي تلخص لك أمورا كثيرة. والطالب الذي لا يكتب إما أن يكون من أذكى الناس زي البخاري. البخاري لما دخل معاهم في مع بعض طلاب الحديث وحضروا مجلس من مجالس علماء الحديث، فكان الشيخ طبعا يقرأ الأسانيد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ويسرد 1000 حديث مثلا، وكله بيكتب إلا البخاري. فنسأله ده مش عايز يكتب، ده هو يعني غير حريص على العلم. فالبخاري لما ذاكروا سمع لهم الأحاديث سردها، لأن عنده حافظة خارقة، حفظ متين. فالذي لا يكتب دائما أن يكون ذكي حافظ زي المسجل كده، ها بيسمع ما بيضيعش، وإما أن يكون غير حريص سايب المعلومات تطير منه، وفي الآخر لما تسأله برغم أنه حضر قبل كده علم المصطلح، إيه هو علم المصطلح، يفضل بقى دماغه تلف وتدور في 20 حاجة، وممكن يكون فاهم بس مش عارف يجمع ليه، لأنه لم يقيد العلم بالكتابة. ودي فائدة اللي أنت تكتب، واللي مش معاه قلم ممكن يجيب له قلم يعني. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فده معنى المصطلح. طيب مين يقول لنا ايه هو السند؟ هو سلسلة الرواة، سلسلة رواة الحديث، هو سلسلة رواة الحديث. ماشي، سلسلة بعديها. طيب هو بعض العلماء يقول هو سلسلة الرواة او الرجال الموصلة للمتن، ده تعريف عند العلماء، لكن بعضهم يعيد هذا التعريف ويقولون أن هذا التعريف معيب. ليه معيب؟ يعني سلسلة الرجال، خذ مثلا حديث عشان نحن نفهم المسألة دي. الإمام البخاري في أول حديث من أحاديث الصحيح، إيه هو أول حديث؟ إنما الأعمال بالنيات، تمام كده؟ قال البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي، وذكر الإسناد عن سفيان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. المتن اللي هو الكلام اللي هو من أول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ده اسمه إيه؟ المتن. الكلام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام أو الكلام بتاع أي حد بنقل الكلام بتاعه. السند هو ما استندت عليه لنقل الكلام. البخاري لما نقل هذا الكلام ما كانش موجود مع النبي، صح كده؟ ولا البخاري شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب البخاري مات إمتى يا جماعة؟ 204؟ لا 204، لا ده الشافعي. لا البخاري مات سنة 256 من الهجرة، ومسلم مات بعديه ب5 سنوات 261. 204 مات فيها الشافعي وولد فيها مسلم عليه رحمة الله. فالبخاري قطعا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ فالبخاري عشان يروي كلام النبي يجيبه منين؟ لازم يكون حاجة يسند ليها. شفت السندة دي؟ يعني اعتمدت على ايه؟ عشان اسند. الاسناد معناه الاعتماد، اعتمدت على ذلك. فالبخاري اعتمد على سلسلة الرجال الموجودين، حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر، ده اللي استند ليه البخاري عشان يوصل للنبي، صح كده؟ عليه الصلاة والسلام. فهو ده الإسناد. قالوا بقى هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. لكن بعض العلماء عاب هذا التعريف وقالوا ماذا؟ قالوا هذا التعريف قاصر، يعني مش تام، لأن السند ليس فيه رجال فقط. طبعا الرجال هنا معناه رجال ونساء، تاخد بالك، لكن عشان العبرة بالغالب فيقولوا رجال. عشان كده يقول لك كتب الرجال، الكتب اللي تتكلم عن الرواة تلاقيها بتتكلم عن رواة الأحاديث، وفي آخرها النساء اللي هم رووا الأحاديث، وفي أولهم طبعا عائشة رضي الله عنها. لكن دخلت ضمن كتب الرجال إن العبرة بالغالب، كقول الله عز وجل يا أيها المؤمنون أو يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيها النساء بطريق الإيه؟ التبع، تمام؟ فهو السند لو أنت لاحظت معايا اللي أنا هقوله تاني عشان نبقى واضحين في المسألة، هو إيه؟ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة رحمة الله عليه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ده اسمه كله ايه؟ السند او الاسناد. طب هو في رجال وايه تاني؟ انت سمعت اسماء دلوقتي صح؟ في ايه تاني مع الاسماء؟ لا مش الترتيب، نعم، في الادوات، حدثنا اخبرنا انبانا سمعت قرات عن، دي اسمها ادوات التحمل. يعني كل واحد تحمل الحديث يعني جابه ازاي. يعني البخاري عرف الحديث منين؟ عن طريق انه قال حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير الحميدي الامام الكبير وله مسند. فالزبير ده الحميدي ده كان في مجلس والبخاري كان من ضمن الطلبة الموجودين، عشان كده البخاري قال ايه؟ حدثنا، ما قالش حدثني، لانه حدثنا يعني كان فيه جمع. لكن لو حدثه لوحده لكان قال حدثني. طب لو قال اخبرني، في فرق اخبرني، ايه الفرق بينه وبين حدثني؟ عند بعض العلماء اخبرني عبرنا حدثني اللي هو حدثني، لا هذا كلام الخطأ. الاخبرني يعني ان تسمع، حدثني ان تسمع من لفظ الشيخ، يعني الشيخ اللي بيقرأ الكتاب. يعني الحميدي كان قاعد ويقول حدثني سفيان بن عيينة عن محمد او عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم الى اخر الحديث. طب لو في طالب يقرأ، هو اللي بيقرأ، كان احيانا المجالس ان طالب يقرأ والشيخ سامع يصحح له، فالحالة دي اسمها الاخبار، القراءة على الشيخ، بيسموها العرض، ان هو يقرأ ويصح. احنا كنا في عمرة في السعودية وحضرنا مجلس العلامة أبي بكر الجزائري عليه رحمة الله، مات من حوالي سنتين رحمة الله عليه. فكان طبعا كبر جدا في السن، وكان بيجيبوه كده وهو محمول على كرسي عجل، أولاده يجيبوه في مجلس، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قاعد وأحد التلاميذ يقرأ كتب الشيخ. طبعا ليه كتاب منهاج المسلم، ليه تفسير أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري، وليه كتب يعني كثيرة في العقائد وغير هذا. فالشيخ كان يعمل إيه؟ يفضل يسمع، وكان بيبقى تعبان جدا طبعا، كان في أواخر عمره رحمه الله تعالى. فكان إحنا قاعدين وسمعين والشيخ واحد بيقرأ وهو قاعد إيه؟ عامل كده. يعني يصدق الذي يقال. لو الطالب غلط في كلمة قرأها غلط أو نسي حاجة أو الكلام ده كان الشيخ يتكلم، ودي اسم القراءة على الشيخ. فدي هي بتساوي حدثني عند جماعة من أهل العلم. بعضهم يفرق بين حدثني وأخبرني ويفاضل بينهما، لكن عند جماعة من أهل العلم ودلق ذكر البخاري في الصحيح إن حدثني وأخبرني إيه واحد، فيش فرق، لأن الشيخ هو بيوافق على إيه على الكلام اللي بيقال ويقرأ أمامه. فأنت تلاحظ إن في الإسناد حدثني وأخبرني وعن وقال والكلام ده، دي أدوات التحمل. التعريف بتاع سلسلة الرجال الموصلة للمتن ما ذكرش الأدوات، صح كده؟ ما ذكرش إيه الأدوات، يبقى ده أول عيب في التعريف. العيب الثاني أن التعريف لم يذكر أو لم يتضمن الأحاديث المنقطعة، لأن احنا سلسلة معناها إيه؟ يعني متصلة، وإلا بتبقاش سلسلة، يعني حلقات ماسكة في بعضيها. فبعض الأحاديث بقى فيه انقطاع، سقوط راوي، يبقى السلسلة كده حصل فيها قطع فبقتش سلسلة، فهذا التعريف لا يصلح. لكن العلماء اعتمدوا التعريف الذي ذكره المتأخرون، وهو حكاية طريق المتن. انت بتحكي المتن جالك ازاي؟ طبعا تعريف قصير وشامل لكل ما قلناه، حكاية طريق المتن. في تعريف اخر مساوي ليه اسمه الاخبار عن طريق المتن، يعني الطريقة التي توصلت بها الايه للمتن، ده معنى السند. والسند في اللغة قلنا هو الملجأ والمعتمد، تمام. والمتن، المتن في اللغة ما على من سفح الجبل، سفح الجبل اللي بيعلو منه بيسموه المتن، أو الظهر، ركب على متن الدابة أو على متن السفينة، يعني على ظهر إيه السفينة. فالمتن في اللغة ده بهذا المعنى. والمتن في اصطلاح المحدثين ما انتهى إليه السند من الكلام، أول ما السند يخلص تخش على الكلام يبقى ده إيه اسمه المتن، تمام كده؟ يبقى عرفنا الفرق بين السند والمتن. فعلم مصطلح الحديث هو علم بقوانين يعرف بها حال السند والمتن، عشان تعرف السند ده حاله إيه، صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا منكر ولا شاذ، المتن ده مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع، المتن ده يعني إيه صفته، متواتر، مشهور، مشهور، عزيز، غريب، كل ده هنعرف معناه بعد ذلك. فالعلم اللي احنا ندرسه ان شاء الله عز وجل هو اللي بيتكلم عن هذه المصطلحات وهذه التعريفات. فيعني يجمل بنا ان ندخل على الترجمة بتاعة ابن الملقن والسخاوي، اللي انت لازم تبقى عارف التراجم بتاع العلماء اللي انت بتتعامل مع كتبه. فأقرأ لكم الترجمة بتاعة ابن الملقن، وبعد كده عبد الرحمن يقرأ المتن الكتاب من أوله. من هو ابن الملقن رحمة الله عليه، اللي هو ألف كتاب إيه؟ التذكرة. نعم، ألف كتاب التذكرة، التذكرة في علم الأثر، اللي احنا المفترض اللي احنا بندرس الكتاب اللي هو بيشرح الايه هذه التذكرة. يقول ترجمة ابن الملقن: اسمه ونسبه ونسبته. اي ترجمة؟ عشان انت في علم الحديث هتتعرض لكتير من اسماء العلماء وتراجم العلماء، السيفي يعني، اللي بيتكلم عن الاسم، النسب، مولده، وفاته، اعماله، شيوخه، مصنفاته، ويذكر فيها المحنة التي تعرض لها او شيء من ايه من اخباره وحياته. فاحنا عندنا الاسلام فيه علماء كثيرون، وعندنا كتب كثيرة تتكلم عن التراجم. منها طبعا كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير للإمام من؟ البخاري عليه رحمة الله. وعندنا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ده بيجيب ترجمة كده مبسطة للراوي اسمه ونسبته، وهو ثقة صدوق أو كذاب، ويعني لا يتكلم كثيرا عن حياته، وكذلك كتاب البخاري. لكن الكتب اللي بعد ذلك التي أتت بعد ذلك كانت بتتوسع في الترجمة، زي كتاب مين؟ تذكرة الحفاظ، وده مختصر شوية للإمام الذهبي، وليه اسم آخر اسمه طبقات الحفاظ. الكتاب الأكبر منه للذهبي اسمه إيه؟ سير وأعلام النبلاء، ممكن الترجمة يقعد فيها 20 صفحة 30 صفحة. والكتاب اللي زيه كتاب تاريخ الإسلام لمن؟ للذهبي أيضا، للذهبي. واللي بيطالع التراجم في السير وفي تاريخ الإسلام يجد التراجم متشابهة وفي بعضها زيادة عن بعض، عشان كده لما تقول الذهبي قال لابد أن تراجع الكتابين معا، لأنه هو خلص ده وكتب ده، فتلاقي ده فيه فائدة وده فيه فائدة، ممكن ينقل أثر في السير وينقله في التاريخ تاريخ الإسلام ويعلق عليه ويبين صحته وضعفه وغير ذلك. فعندنا كتب تراجم كثيرة، وعندنا كتب تراجم للعماد الحنبلي شذرات الذهب، يعني كتب كثيرة جدا تكلمت عن تراجم العلماء وبغية الطلب في تاريخ حلب للكمال بن العديم وغيره من الكتب، يعني كتب كثيرة. يقول اسمه هو الإمام عمر بن علي ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله سراج الدين أبو حفص الأنصاري الوادي آشي الأندلسي التكريري الأصل ثم المصري الشافعي المعروف بابن النحوي، لأن أباه كان عالما بالنحوي ويعرف أيضا بابن الملقن. إيه الاسم الغريب ده؟ ده هتلاقيه في تراجم العلماء كده، تبقى عارف إيه هي الكنية، إيه هو اللقب، ها؟ إيه هو النسبة، نسبة البلد، نسبة المحلة اللي هو كان قاعد فيها في البلد، نسبة المذهب وغير هذا، ونسبة الصنعة، يعني بعضهم ينسب لصنعته. فلما نيجي نترجم الكلام ده يقول لك هو الإمام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ده اسمه الطبيعي العادي. يبقى ابن الملقن اسمه إيه؟ عمر ابن علي، تمام كده. وخلي بالك ان ابن دي كانت موجودة زمان على طول، حتى ان الاوروبيين اخذوها من المسلمين في الاندلس، لما كان المسلمين طبعا هم سادة الدنيا وكان يحكموا الاندلس، فكان المسلمين على طول بيذكروا في تراجمهم فلان ابن فلان، بدأ الاوروبيين يعلمون ابنائهم هذه التسمية، فيقال مثلا جاك سون، سون اللي هو صن ابن، ريتشارد سون، يعني سون يعني أبناء ريتشارد، أبناء جاك، أبناء فلان، فدي خدوها من المسلمين قديما لما كان المسلمين هم طبعا مصدر الإلهام للجميع. يعني شوف احنا دلوقتي بنقلد الجماعة دول ازاي، هم كانوا زمان بيقلدوا المسلمين حتى في الأسماء في طريقة الملبس، ويتمنون أن يذهبوا إلى جامعات المسلمين للدراسة في جامعاتهم. وأنا أذكر أن ملك النمسا أو ألمانيا أرسل بابنته لتتعلم في جامعة قرطبة، أرسل إلى هشام الثالث اللي كان أمير المؤمنين في هذا الوقت في الأندلس، ويعني أرسل بنته معها وفد من ألمانيا أو النمسا لا أذكر، وكتب يعني رسالة كده من خادمكم المطيع الملك فلان الفلاني إلى الملك أمير المؤمنين هشام الثالث أيده الله أن تقبل ابنتي لتدرس عندكم في جامعة قرطبة. فكان طبعا فخر العالم على خلاف ما أنت تراه اليوم. يقول هو الإمام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله سراج الدين. سراج الدين دي بقى إيه؟ ده اسمه اللقب، سراج الدين، سيف الدين، شمس الدين، السخاوي لقب شمس الدين، فدي كانت ألقاب منتشرة انتشرت في العصور المتأخرة أن ينسب إلى الدين. وتلاقي بقى الملك العادل سيف الدين قطز، الملك الصالح صلاح الدين الايوبي. يعني هو صلاح الدين مش اسمه صلاح، اسمه يوسف، لكن هو كان بيلقب بصلاح الدين. فهو ابن الملقن هنا اسمه سراج الدين. في بعض الكتب تلاقيه مكتوب ايه؟ السراج. يعني بعضهم بيختصر اللقب بدل ما يقول لك سراج الدين يقول لك السراج. قال السيف، قال الشمس، واحد يقول لك قال الشمس، ده ايه المؤلف اللي مش عارف يكتب عربي ده؟ قالت الشمس، طبعا الثاني مش فاهم. فيغلط الايه المؤلف، يقول لك ده يا عم ده الكتاب ده مش عارف حتى يقول قال وقالت. هو البعيد مش فاهم ان ايه، ان قال الشمس يعني قال شمس الدين. يعني مثلا السيوطي لقبه ايه؟ جلال الدين. لا، ابو دي مش لقب، لسه هجيبها لك. جلال الدين، فيقول لك ايه قال الجلال السيوطي. عشان كده تفسير الجلالين، حد يعرف مين اللي اتنين هما، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، والاتنين من الشافعية. عشان كده سموه تفسير الجلالين، جلال وجلال يعني، تواخد بالك. فيقول سراج الدين ابو حفص. ابو حفص اسمه ايه؟ كنية. فكان يكنى او يكنى، الاثنين في اللغه جائزتان، يكنى او ايه او يكنى بابي حفص. وطبعا ابو حفص دي اول ما اسمعها يبقى في الغالب اسمه ايه؟ عمر، لان الفاروق رضي الله عنه، ها، والفاروق ده ايه، لقب ولا كنيه؟ لقب. طب كنيته ايه؟ عمر بن الخطاب ابو حفص. تمام، يبقى عرفت الفرق بين الكنية واللقب. الكنية أبو أو أم، يعني السيدة عائشة كانت بتلقب بتكنى بأم عبد الله. طب لقبها إيه؟ الحميراء، وإن كانت وردت في أحاديث ضعيفة. الصديقة بنت الصديق، المبرأة من فوق سبع سماوات، كل دي ألقاب، ألقاب متعددة. لكن الكنية أم عبد الله. ليه بقى قال أم عبد الله؟ قال لك عشان خاطر لم يولد لها، وده موجود حتى عند بعض الناس، واحدة ما بتخلفش يقولها أم عبد الله، اعتبر يعني إيه إن هي ليها ولد اسمه عبد الله، يعني تطيبا لقلبها. أو إنه، أو قيل أنه، أنها سميت بذلك لأن ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ابن أسماء رضي الله عنها، فكنيت بإيه؟ بعبد الله بن الزبير. الشاهد ان ابو حفص دي ايه؟ كنية، عشان ما نغبطش بين اللقب وبين الكنية. تمام. الانصاري، الانصاري ده بقى نسب. طب نسب لمين؟ نسب الانصار، اكيد واحد من جدود جدود جدوده كانوا من الانصار، من اللي هم الانصار. طبعا اللي بيفضلوا يحافظوا على النسبة دي عشان خاطر دي حاجة شريفة جدا، طب واخد بالك. شوف بقى اللي بعديها، الوادي آشي. ايه الوادي آشي دي؟ نسبة الى وادي آش، مكان في الاندلس قرب غرناطة. يعني هو اصله ليس من اسبانيا، هقول لك اصله من دلوقتي، لكن هو سكن اجداده يعني وابوه في الوادي آش. ده مكان معروف، واحنا بنعرف الكلام ده منين؟ لما تفتح كتب البلدان، تفتح كتب ايه؟ ما المسألة كلها عشان تفك الطلسم ده اللي قدامك، انت هتحتاج تفتح كذا كتاب عشان تفرق بين الكنى والألقاب، وتقول ايه الوادي آش ده. تفتح كتب البلدان وتدور في وادي آش، تلاقي مثلا في معجم البلدان لياقوت الحموي، تلاقي الكتب بتتكلم على الأندلس لحد ما يوصل لوادي آش، يقول لك دي كورة أو كورة، مكان يعني قرية قرب غرناطة، قرية من غرناطة، وغرناطة معروفة موجودة في أسبانيا الآن. الوادي آشي الأندلسي. شو بقى ترتيب النسبة؟ الأنصاري دي نسبة الإيه؟ العيلة. الوادي آشي البلد، الأندلس البلد الإيه؟ الكبيرة. التكريري الأصل، زي واحد ممكن يكون احنا هنترجم له معانا، فهنعمل ايه؟ هنذكر ان هو مثلا القاهري، المصري، ها، العراقي الأصل. يبقى هو أصلا من العراق لكن سكن فين؟ في مصر. طبعا زمان كان بيهتموا بالأمور دي في غاية الأهمية. ليه؟ وبالذات في الأسانيد، لأن ممكن راويان يشتبهان في الاسم، واحد يكون صحيح الحديث والآخر ضعيف الحديث، فأنت تعمل إيه؟ لازم تفرق بينهم، تفضل متتبع لحد ما تلاقي شيء يفرق. أكيد بقى إيه؟ مش هيتفقوا في كل حاجة. يعني حتى بيقول لك لما يجيبوا واحد عن طريق البحث الجنائي بيعملوا إيه؟ بيجيب ممكن الاسم الرباعي يتفق، لكن يمازون باسم مين؟ اسم الأم، صح كده؟ ممكن تتفق ممكن. هو عصبه كده بقى، نصيبه كده نعمل له. فالشاهد ان هو بيقول لك التكريري الاصل. ايه التكرير الاصل؟ لا انا بقول التكريري بالراء، مش تكريت اللي هي بتاعت العراق اللي منها صلاح الدين، لا التكريري نسبة الى بلاد التكرور. فين بلاد التكرور دول؟ التكرور تعرف بولاية الدكرور؟ هي دي بولاية الدكرور، دي كان يسكنها التكروريون، وهم أمة من السودان، جماعة من السودان الزنود، دول موجودين حاليا في دولة مالي. يعني التكرور دي اللي هي مالي، كانوا بعضهم أسلم وأتى إلى مصر، فالمكان اللي قعدوا فيه سموه بولاية الدكرور، التكرور يعني، لكن الناس حرفتها بعد كده بقت ايه؟ بقت بالدال. طبعا الاسماء دي مهمة تعرفها، زي الجمالية. ايه الجمالية؟ بدر الدين الجمالي، ميت عقبة، نسبة الى الصحابي عقبة ابن عامر الجهني، كان المنطقة دي بتاعته، كان اقطاعية تبعه. فالشاهد ان الاسماء بيبقى ليها خلفيات تاريخية. فالتكرير الاصل يعني من بلاد التكرور التي هي أمة من أم السودان، يعني نوع من أنواع السودانيين. طبعا السودان في الكتب مش السودان اللي هي موجودة بس دلوقتي، ده كل السود دولة بيسموهم إيه؟ السودان. التكريري الأصل ثم المصري، يعني في الآخر استقر بمصر. يبقى كل ده الأنصاري، الوادي آشي، الأندلسي، التكريري الأصل، وبعد كده ثم المصري، استقر بمصر. الشافعي ذكر بعد كده ايه نسبة المذهب، ان يذكر بقى هو حنبلي ولا شافعي ولا مالكي. المعروف بابن النحوي، ابن النحوي يا عم، هو اسمه ابن الملقن ولا ابن النحوي؟ انت لو سألت ابن الملقن هيقول لك انا ابن النحوي، وكان يكره ان يلقب بابن الملقن. ليه؟ طيب ابوه كان راجل من علماء النحو، كان دي طبعا وظائف زمان معروفة، ده هذا ابن النحوي. طبعا كلمة النحوي دي غلط، اسمه علم النحو مش النحو، مش نحوي، لا نحو، الحق ساكنة. فابوه كان نحوي مش نحوي، نحوي تمام، وكان عالم معروف. مات وهو صغير، فتزوجت امه برجل يقرأ القرآن يلقن الأطفال في الكتاتيب، اللي كان بيعلم العيال الصغيرة بيسموه الملقن. فطبعا هو اللي رباه، وهو اللي زوج أمه، هو اللي رباه، كان رجلا صالحا، هو اللي حتى علمه القراءة، وهو اللي وداه للمشايخ اتعلم منهم وهو صغير. فكان الناس خلاص عرفوا أنه ابن مين؟ ابن الملقن. بس هو كان بيحب ينسب لمن؟ لأبيه الذي مات رحمة الله عليه، الذي هو ابن النحوي. فابن النحوي ده المحبب لابن الملقن، لكن غلب على العلماء انهم يسموه بايه؟ بابن الملقن، حتى مع كراهته لذلك، لانه لا يعرف الا بهذا. وده من الامور الجائزه، انك تلقب واحد بشيء لا يعرف الا به مع كراهته لذلك. يعني مثلا انا اقول لك عارف مثلا مصطفى، افضل اشرح لك سنه مين مصطفى، تعرفه؟ عارف مصطفى القصير؟ بس عرفته. فالشرع أجاز ذلك، ها، عشان خطر التعريف، والقطح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومستفت ومعرف ومحذر، ومن طلب الإعانة في إزالة ومجاهر فسقا، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. يبقى التعريف، ها، انك تعرف واحد بصفة فيه وان كانت مذمومة بالنسبة له، ده جائز عشان خطر التعريف، مش عشان انت بتنتقصه لا عشان تعرفوا بس. فالعلماء قالوا إيه اللي هو إيه؟ ابن الملقن. فيعني ذكر أنه لازم زوج أمه وغير هذا. وطبعا ولد سنة 723، مهم جدا في التراجم احنا نعرف المواليد والوفيات. ليه؟ ليه طيب؟ هل هو حضر العصر ده حد خد من فلان ما خدش منه كده؟ لان طبعا انت بيعرف احوال الرواه وبعض القرائن تدل على كذب الراوي بمعرفة الوفيات والمواليد. بعض الرواه كان ذهب الى الشام وادعى انه سمع من خالد ابن معدان، من بعض علماء الحديث الشاميين المعروفين. فابو حاتم ابن حبان البستي قابل هذا الراوي فقال له انت يعني دخلت الشام امتى؟ في اي سنه؟ فقال له دخلت الشام وسمعت من الراوي ده من خالد ابن معدان سنه 264. قال له اذا كان خالد ابن معدان مات سنه 260 يبقى انت ازاي سمعت منه؟ فعرف انه ايه؟ يدعي كذبا انه سمع من هذا الامام الكبير. فمسألة المواليد والوفيات دي مهمة جدا، فعشان كده بيهتموا بها في الكتب في التراجم ان هو يتكلم على هذه الاشياء. يقول ولد يوم الخميس 22 من شهر ربيع الاول سنة 23 و700، يعني 723. وفي اثناء كتابة الارقام ممكن يقدم الصغير قبل الكبير، 723 يقول لك 23 و700، ده دارج يعني في الكتب. فالشاهد ان هو يعني ذكر ان هو ذهب فتعلم من الشيخ عيسى المغربي واعتنى به، ويعني غير هذا اللي هو الشيخ عيسى المغربي ده اللي هو زوج امه الذي تعلم على يديه وحفظ القرآن الكريم. طبعا اول الطلب ومبدأ الطلب ان الواحد يهتم بحفظ كتاب الله عز وجل. وحفظ العمدة للمقدسي ده احد الكتب يعني، والمنهاج بتاع النووي وغير كده. رحلاته في طلب العلم، طبعا من التراجم اللي انت بتذكر رحلة الايه المترجم له، لان من المهم جدا الرحلة في طلب العلم، ان الواحد يخلص على العلم اللي موجود في بلده وبعد كده يشوف ايه بلاد اخرى. والرحلة دي اللي عملت حركة علمية كبيرة في بلاد المسلمين. الصحابة انتقلوا وذهبوا لينشروا العلم في الآفاق، والناس كانت بتذهب إليهم ويرحلون في يعني أشهر عشان يسمع حديث واحد، كما فعل عبد الله بن أنيس مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فبيقول إنه يعني رحل إلى بلدان عدة منها دمشق ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس ومصر وغيرها من البلدان. رحل لكل البلاد يطلب عليها يطلب فيها العلم. شيوخه الحافظ العلائي، طبعا ده شيوخ عصره، الحافظ صلاح الدين العلائي له كتاب، اكتب له كتاب ايه؟ جامع التحصيل. جامع التحصيل ده علماء مهمين جدا. وابن سيد الناس اسمه كده، ابن ايه؟ انت تقراها ابن سيد الناس، لا هي ابن سيد الناس. ابن سيد الناس في أربعة من الإخوة كلهم إخوة اشتهروا بهذا الاسم، وفي ثلاثة آخرون اشتهروا بنفس الاسم، فحتى الناس مختلفين مين ابن سيد الناس اللي هو كان شيخ ابن الملقن. يعني حتى الأربعة الإخوة اسمهم نفس الاسم، محمد ابن محمد ابن محمد. كانوا في مصر. نعم. أعظمهم الإمام أبو الفتح ابن سيد الناس، ده إمام حافظ كبير له كتاب عيون الأثر في اختصار المغازي والسير، عيون الأثر في السيرة، في السيرة ده كتاب مهم، تاخد بالك. فإخواته برضو نفس الكلام. فطبعا الراجح إن يعني ممكن يظن إن شيخه أخوه أبو القاسم. عرفناها منين؟ لأن ابن سيد الناس أبو الفتح اللي هو الشهير مات وابن الملقن عنده 11 سنة، فيظن إنه ملحقش إيه ياخد منه علمه. لكن أبو القاسم ابن سيد الناس اللي هو أخوه الثاني مات وابن الملقن له 26 عاما، فممكن يكون هو ده. فالشاهد ابن سيد الناس من شيوخي، وتقي الدين السبكي شيخ الشافعية ده من شيوخي أيضا، ومغلطاي علاء الدين مغلطاي ده من كبار العلماء، له كتاب إكمال تهذيب الكمال في معرفة الرجال. شوف بقى الكتاب ده عجيب قوي، كتاب الإكمال ده بتاع مغلطاي. طب تهذيب الكمال بتاع المزي، جمال الدين المزي، والكمال نفسه بتاع مين؟ بتاع عبد الغني المقدسي. عمل الكتاب ده، جاب فيه تراجم، ده من كتب التراجم، بيذكر فيه تراجم العلماء وأخبارهم وأقوال العلماء فيهم. ها، فجي المزي، جمال الدين المزي، المزي ده كان حما ابن كثير، يعني كان زوج ابنته لابن كثير اللي احنا بنشرح له البداية والنهاية. عمل تهذيب الكمال، يعني راح ايه مهذب الكتاب كده واختصره شوية وعلق عليه وأفاد فيه فوائد وسمى تهذيب الكمال. جه بعد ذلك مغلطاي بدأ يخطئ المزي في بعض الأشياء، فعمل كتاب إكمال تهذيب الكمال، كمله، يعترض عليه في أشياء، يجيب التراجم يقول لا وأخطأ في كذا. فده علاء الدين مغلطاي، له كتاب أيضا في شرح سنن ابن ماجه يتكلم فيه على أسانيد ابن ماجه وبعض معاني الأحاديث. قال: والعز بن جماعة والقطب الحلبي، وأجاز له الحافظ المزي، يعني حضر مجالس المزي وأجاز إيه له بعض مروياته، وجمال الدين الأثنوي وأبو حيان الغرناطي أو الغرناطي والبرهان الرشيد، كل دول طبعا علماء كبار في أوقاتهم. وطبعا خلي بالك الفترة اللي عاش فيها ابن الملقن دي والسخاوي وابن حجر وابن كثير، الفترة دي القرن السابع والثامن والقرون الفاضلة دي، برضو قرون فاضلة بالنسبة للحركة العلمية، يعني الفترة دي كانت من أخصب الفترات العلمية. ليه؟ لأن كان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، ده من مآثر صلاح الدين، وهو عندي أفضل من فتح بيت المقدس. عمل إيه؟ طبعا هو أزال دولة الرافضة العبيدية الشيعة اللي كانت موجودة في مصر الفاطمية. لما أزالهم عمل إيه؟ بدأ في نشر السنة. هينشرها إزاي؟ عمل مدارس لتعليم الفقه والحديث، وجاب ناس وداهم أموال العلماء، عمل لهم وظائف ليعلموا الناس. فطول الدولة الأيوبية وفي دولة المماليك بعدهم انتشرت هذه المجالس، وأدخل فيها مذهب الإمام الشافعي. عشان كده كل اللي بنتكلم عنه دول معظمهم شافعي، ابن الملقن شافعي، وابن حجر شافعي، وابن كثير شافعي، والمزي شافعي، ومغلط، واللي بنتكلم عليهم التانيين السخاوي شافعي وغيرهم، والسيوطي شافعي. القرن السابع والثامن والتاسع اشتهرت فيها المدارس الشافعية في مصر والشام اللي كانت حكم صلاح الدين. عشان كده مدارس الحديث، عملوا مدارس الحديث، يعني أخرجت لنا علماء كثيرين، منهم ابن الصلاح الشهرزوري الشافعي، أبو عمرو بن الصلاح صاحب مقدمة ابن الصلاح، اللي عليها علماء كتير عملوا شروح ونكت وفوائد وفوائد على هذا الكتاب العظيم. فتلاقي معظم دول شافعية. تلامذته طبعا ذكر أشياء، منها الحافظ العلامة الثقة البحر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، اللي هو شيخ الإسلام ابن حجر، صاحب كتاب إيه؟ فتح الباري، وصاحب نزهة النظر، نخبة الفكر، النكت على ابن الصلاح، له كتب كثيرة، المطالب العالية، إتحاف المهرة، رفع الإصر، وكتب كثيرة يعني، إنباء الغمر بأنباء العمر، ده كتاب في التراجم، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، كتب كثيرة يعني لابن حجر، طبعا عالم كبير جدا. والحافظ المتقن أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين أبو زرعة العراقي. أبو زرعة العراقي ده مين؟ تلميذ مين؟ ابن الملقن. خلي بالك يعرف فضل العالم بفضل تلامذته. ما هو يعني لما يكون ابن حجر وابو زرعه العراقي والجماعه دول تلاميذ ابن الملقن. فانت تعرف ابن الملقن ده كان ايه، كان فلتة وكان عالما بحرا. وذكر يعني الحافظ اللي هو صدق ابن العجمي وغيرهم من العلماء. ذكر بعد ذلك يعني لمن يريد ان يقرا كلام اهل العلم، وده برضو في التراجم بيجيب لك ثناء العلماء عليه عشان برضو انت تتمكن من معرفة هذا العالم. لكن الحافظ ابن حجر نعم في انباء الغمر بانباء العمر ذكر ان بعض الناس كان يعيب على ابن الملقن انه كان يسرق التصانيف من كتر ما كان بيكتب كتب. قال لك يعمل بيسرق الكتب، مش معقول يعني. زي السيوطي مثلا، السيوطي ده كتب في كل شيء، له اربعة تفاسير وكان بيكتب في كل شيء تتخيله. كان بيخش بالمغرب ويعيش يطلع بكتاب. فناس قالت لإما بيتعاون مع الجن. لإما الراجل ده بيجيب كتب محدش يعرفها ويحط على اسمه. ما هو لأنه كان قلمه سيالا. العلماء دول كانوا يعني يكتبون كما نتنفس. فعابوا على ابن الملقن هذا، لكن طبعا متقدمي تلامذته شاد له بالبراعة في العلم. لكن في آخر حياته حجبه ولده نور الدين، ابن نور الدين حجبه عن مجالس العلم. ليه؟ لأنه بعد احتراق كتبه اختلط، حصل ان المكتبة بتاعته احترقت فأصابه بعض الهم والغم فاختلط، يعني ذهب عقله بقاش يقول كلام مضبوط، بدأ في المجالس يلخبط. فطبعا أولاده أول ما عرفوا كده حتى لا يضيع علمه قالوا لا نمنعه من ان هو يجلس الناس حتى لا يعيبوا الناس فيضيع علمه القديم. وده حصل مع بعض المحدثين، كان ابوهم يريد ان يحدث فاولاده يعرفون ان هو يعني لو حدث العلماء يغلطوه، فكانوا يمنعون اباه من الخروج حفاظا على سمعته العلميه. وده شيء مهم، الواحد لما بيكبر في السن خلاص بقى ممكن هو ايه، من كثره الكبر بيصاب الإنسان بالنسيان وممكن يقول كلام غير صحيح، فالناس تقول لك ده بيغلط فخلاص يبقى ضعيف ويتركوه. فعشان يحجب عنه ذلك يمنعونه من إيه؟ من مجالس العلم. ذكروا طبعا تصانيف لابن الملقن، طبعا له كتاب عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج، منهاج الطالبين بتاع النووي، ده كتاب مهم عند الشافعية شرحه ابن الملقن. له طبعا كتاب البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، الشرح الكبير بتاع الرافعي عند الشافعية أيضا، هو جاب الأحاديث بتاعته وخرجها، وده من الكتب المحتاج إليها في علم التخريج، البدر المنير لابن الملقن، والمقنع في علوم الحديث وغير ذلك من الكتب. طبعا ابن الملقن رحمة الله عليه مات سنة 804 من 723 ل 804 من الهجرة رحمة الله عليه. ترجمة الإمام السخاوي، وطبعا عايزين الناس تكون فايقة معانا، العلم بحر لا ساحل له، مهما تغوص في بحر العلم مش هتوصل، العلم بحر لا ساحل له، ومحتاج الواحد يكون صبور على العلم عشان خاطر العلم ده تستفيد به. أولا أنك في بيت من بيوت الله عز وجل، الملائكة تحف العبد ويوسع مدارك الإنسان، نظرتك قبل أن تتعلم لأمور الدنيا غير نظرتك بعد التعلم، لأن الجهل مصيبة. وإذا مضى العمر بالإنسان ولم يتعلم ندم في آخر حياته أنه ضيع حياته في إيه؟ في الهلس. لكن لو ضيع وأفنى حياته في طلب العلم لن يندم أبدا، يكفي أنه يسمع هذا الكلام الشرعي العذب. السخاوي رحمة الله عليه نفس الكلام بقى، هنختصر عشان خاطر احنا قلنا العناوين الرئيسية، اسمه ونسبه ولقبه ده قلناه، هو محمد بن عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر ابن عثمان ابن محمد السخاوي. السخاوي تبقى ايه؟ ها؟ نسبة. احنا قلنا اللقب غير النسبة غير الكنية، نسبة يعني هو ينتسب، النسبة في الغالب تليها آخرها الياء، ياء النسب، المصري، العراقي، السخاوي، كذا نسبة كذا. فالسخاوي دي نسبة إلى قرية سخا، سخا دي موجودة الآن في قرية في محافظة كفر الشيخ، خلاص من أعمال محافظة كفر الشيخ بلد ما سخا، فنسب إليها السخاوي عليه رحمة الله. نسبة إلى سخا بلد الغربي الفسطاط، طبعا غربي الفسطاط اللي أقامه عمرو بن العاص اللي هو دلوقتي في يعني غرب الفسطاط، يبقى كفر الشيخ. القاهري المولد يعني اتولد فين؟ في القاهرة، يعني أبوه أصلا من سخا وجي القاهرة فتولد فيها السخاوي اللي هو محمد بن عبد الرحمن. الشافعي المذهب، خلاص كده، نزيل الحرمين الشريفين، يعني هو بعد كده ذهب إلى مكة والمدينة وسكن فيهم، ها، فأصبح نزيل هذا المكان، وده تلاقيه في التراجم، يقال مثلا العراقي نزيل مصر، يعني كان من العراق لكن نزل مصر قعد فيها. الملقب بشمس الدين أبو الخير، لقبه إيه؟ شمس الدين، كنيته إيه؟ أبو الخير. وأبو عبد الله بن الزين، يعني هو لكنية أخرى أبو عبد الله ابن الزين. يعني ابن الزين، ابن زين الدين، احنا قلنا الزين اختصار ايه؟ زين الدين، الجلال جلال الدين، الشمس شمس الدين، خلاص. او الجلال ابي الفضل وابي محمد، دي برضو القاب وكنى مختلف فيها او يعني مذكور. ولد سنة 31 و800، تمام، 831. يعني هل ننفع نقول ان هو من تلاميذ ابن الملقن؟ ليه؟ لان ابن الملقن مات سنة 804، ده ولا سنة 831، فبينه وبين ابن الملقن واحد اللي هو ابن حجر مثلا، يعني هو خد من تلامذة ابن الملقن، شيخ ابن حجر اللي هو تلميذ ابن الملقن. شوف بقى كاتب المولد بتاعه، بحارة بهاء الدين علو الدرب، في درب كده موجود في حارة معينة اسمها حارة بهاء الدين، هو اتولد في المكان ده. المجاور لمدرسة شيخ الإسلام، اقرأها كده عندك، شيخ الإسلام ايه؟ البلقيني، مهم جدا تعرف كيف تنطق الاسم صحيحا. البلقيني، الإمام سراج الدين البلقيني الشافعي، له كتاب محاسن الاصطلاح، ده عمله على كتاب ابن الصلاح. البلقيني نسبة إلى بلقين، فعشان كده اسمه البلقيني، تمام. بعضهم يقول البلقيني، فالمهم تعرف الاسم ينطق كيف. محل أبيه وجده، ثم تحول منه حين دخل في الرابعة مع أبويه لملك اشتراه أبوه، مجاور لسكن شيخه ابن حجر، يعني اتولد في حارة بهاء الدين وبعد كده ايه؟ بعد ذلك اتحول لبيت جديد. كان طبعا من سعادته انه لما سكن في البيت الجديد الا كان سكن جنب مين؟ ابن حجر. ودي فائدة مجاورة العلماء، كأن الله يريد به خيرا، انه خلى ابوه يسيب السكن اللي في حارة بهاء الدين ويسكن جنب شيخ الاسلام ابن حجر عشان يكون ملازم ليه، لان هو من اكثر الناس الملازمين لابن حجر، كان ملازم ليل نهار، وعمل ترجمة لابن حجر، ترجمة كبيرة، فده من سعادته. طبعا رحل الافاق، يقول لك ذهب الى حلب ودمشق وقطية. قطية دي فين؟ قطية دي جنب الفرمة. الفرمة فين؟ قريب من بورسعيد. شوف ما هو الفرمة دي شرق بورسعيد، قريب من بورسعيد، كانت بلد اللي يخش مصر من جهة الشام لازم يعدي على الفرمة، يعدي عليها اي حد، حتى الغزوات اللي كانت تيجي ناحية مصر لازم يعدوا على الفرمة، دي يعتبر بوابة مصر ايه من جهة الشام. فقطية دي بلد جنبها، وغزة وبيت المقدس والجليل الخليل ونابلس ودمياط، يعني رحل الى دمياط. الاماكن دي كانت حواضر العلم، يعني فيها العلماء الكبار، فكان بعد ما خلص علماء القاهرة او يعني اخذ منهم بحظ من العلم ذهب بقى الى دمياط والفرمة او القطية وغزة وبيت المقدس، ده كان فيهم العلماء الكبار عشان يجمع الاحاديث والاسانيد ويأخذ العلم. ومكة المكرمة طبعا والمدينة المنورة والزبداني، دي برضو بعض أحد البلاد في الشام، وبعلبك وحمص وحماة وسيرين وجبرين وطرابلس، كل دي بلاد معروفة رحل لها السخاوي رحمة الله عليه. شيوخه منهم البرهان بن خضر والشهاب أبي العباس الحناوي، الشهاب اللي هو يبقى اسمه إيه؟ لقبه إيه؟ شهاب الدين. ودول أخذ عنهم صناعة الإعراب، يعني تضلع في الإعراب ها من الايه من الجماعه دول. وكذا اخذ عن حفيد سيبويه النحوي الشهير جمال الدين بن هشام الحنبلي احد النحاة المعروفين، واخذ عن صالح البلقيني والشموني الحنفي وقاسم ابن قطل بغى، ده واحد من اهل العلم له كتب معروفه، له كتاب الاحياء بما فات من تخريج الاحياء، يعني الإمام العراقي جاء على كتاب إحياء علوم الدين وراح مخرج أحاديثه وسماه المغني عن الأسفار، قال لك بدل ما أنت تسافر تعرف التخريج أنا هجمعه لك إيه في كتاب المغني عن الأسفار. هو بقى ابن قطل بغى، قاسم ابن قطل بغى الحنفي، كم اللي فات من مين؟ من العراقي رحمة الله عليه، ولو كتب أخرى رحمة الله عليه. والجلال المحلي اللي هو جلال الدين المحلي اللي احنا قلنا عليه، ولازم، شوف بقى ده بقى المهم اهم من كل دول، ولازم واكثر عن شيخه شيخ الحفاظ ابن حجر العسقلاني، كان لا يعني لبذله للنهار لازمه واكثر عنه، وعشان كده اتعلم منه صناعه الحديث، وهو اجل شيوخه واعظمهم اثرا فيه. وطبعا عمل كتاب لنفسه بيذكر فيه مشايخه، وده من عادة العلماء أن يذكروا شيوخهم في كتب، يقال معجم شيوخ الطبراني، معجم شيوخ ابن الأعرابي، معجم شيوخ الذهبي، واخد بالك؟ فبيذكر مشايخه على حروف المعجم، حرف الألف مثلا يجيب كل مشايخه اللي يبدأوا بحرف الألف، أحمد بن فلان وأحمد بن كذا وهكذا. فهو السخاوي عمل بغية الراوي في من أخذ عنه السخاوي، تاخد بالك؟ او الامتنان بمشايخ محمد بن عبد الرحمن اللي هو السخاوي يعني. طبعا العلماء اثنوا عليه يعني، ويكفي ان ابن حجر اثنى عليه وقال عنه هو انبه طلبتي، انبه واحد واذكى واحد في طلبته، وذكر يعني اشياء كثيره من العلماء اللي اثنوا عليه، يعني زي البرهان البقاعي والتقي القلقشندي والعز الحنبلي والبلقيني وغيرهم، والبدر العيني، البدر العيني هذا من العلماء الكبار من علماء الحنفية، له شرح على البخاري وغيره، وله مصنفات كثيرة السخاوي، لأنه صنف في سن مبكرة، خلي بالك معنى إن واحد يصنف في سن مبكرة، زمان مش دلوقتي، هنتكلم على زمان، لما واحد يصنف في سن مبكرة دي حاجة حلوة ولا إيه؟ هو عنده علم لا ده عنده علم ماشي، دي عندنا احنا، لكن زمان كانوا لا يسمحون لأحد أن يتكلم أو يفتي أو يدرس أو يتكلم بأي وسيلة أو يصنف إلا أن يجيزه العلماء. فده لما يصنف في سن مبكرة معناه أن إيه؟ العلماء أجازوه مبكرا لنباهته وفطنته وتبحره في العلم. له يعني كتب كثيرة، منها الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، يعني ترجم لعلماء القرن التاسع اللي هو مات فيه وتولد فيه، والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ده كتاب صغير خالص، والمقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة، وفتح المغيث شرح ألفية الحديث، والتحفة الشريفة اللي اتكلم فيها على المدينة المنورة المشرفة الشريفة، وغير ذلك في من الكتب. وطبعا له ترجمة لابن حجر، يعني هو نفسه ترجم لابن حجر بما أسماه الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر، وهكذا. توفي رحمة الله عليه سنة 902 من الهجرة. طب ده مات قبل السيوطي ولا بعد السيوطي؟ قبليه ولا بعديه؟ طب انت بتقول هذا الكلام بدليل ولا يعني لا السيوطي مات بعدين. هما الاثنين كانوا أقران، هما الاثنين كانوا يعني في نفس الوقت، وكان بينهما مشاحنات. تاخد بالك، عشان كده كل واحد فيهما يعني ترجم لنفسه، عمل ترجمة لنفسه. عشان ما يجيش واحد يقول ايه ده هو يفتري عليه، ان بعض الناس ممكن ان هو في الترجمة يترجم لأحد فيذمه، تاخد بالك. فتجد العلماء يترجم بعضهم لبعض، ويترجم الواحد منهم لنفسه. ليه؟ عشان خاطر ايه؟ يقول كل اللي عنده، بحيث ان لو افترى عليه احد يقول انا قلت اللي موجود، بحيث ان اللي غير كده يبقى ايه افتراء عليه. هذه طبيعة البشر، مش خناقات دي اللي انت بتعرفها يعني. خناقات يعني بقى ايه؟ خناقات علمية، تواخد بالك. فهو السيوطي السخاوي ترجم لنفسه في كتابه الضوء اللامع، وبيتكلم عن علماء القرن التاسع، راح حاطط ايه ترجمته في اثناء الكتاب. السيوطي نفس الكلام ترجم لنفسه في كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، وترجم لنفسه رحمة الله عليه. وليه طبعا نتكلم في عن السيوطي، الكلام عن نفسه في كتاب التحدث بنعمة الله وغير ذلك من الكتب يعني. فيعني هذه من المناكفات التي كانت موجودة، ورحم الله الجميع. فدي كده الكلام على ايه؟ على ترجمة له 400 مجلد. يعني هو من كتب التي له 400 مجلد. طبعا 400 مجلد دي يعني لو طلعناها دلوقتي تعدي. لا ده السخاوي. السيوطي ده ممكن يقول لي 1000 حاجة. ليه السيوطي يعني له كتب كثيرة جدا يعني رحمة الله عليه. احنا كده انتهينا من ترجمة ابن الملقن وترجمة السخاوي. يعني هنقرأ المقدمة اللي السخاوي تكلم فيها لعل الأمر يكون يعني ايه، عشان المرة القادمة نبدأ في الشرح ان شاء الله. ماذا قال السخاوي رحمة الله عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال شيخنا شيخ الإسلام أوحد العلماء الأعلام، أوحد العلماء الأعلام، أوحد العلماء الأعلام خاتمة الحفاظ بلا نزاع، والمنفرد في سائر الأقطار بالإجماع، شمس الدين أبو الخير محمد ابن الشيخ المقري المرحوم، المقري يعني زين الدين عبد الرحمن ابن محمد ابن أبي بكر السخاوي القاهري الشافعي، أدام الله النفع بعلومه آمين. طيب دي مقدمات بتكون موجودة في معظم الكتب، بيبدأوا بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا هذا دأب العلماء، لأن طبعا المفترض أن أنت تبدأ كما بدأ الله عز وجل، بدأ كتابه بماذا؟ الحمد لله رب العالمين، عشان كده سموها فاتحة الكتاب، بدأ الكتاب بالفاتحة. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا من بركة الابتداء. وطبعا هتلاقي في كتب كثيرة في مختلف العلوم بيستغرق الشارح في شرح البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يفضل بيشرح يعني الحمد لله، يعني بسم الله والرحمن الرحيم، والصلاة يعني كلمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. طبعا هتلاقي في معظم الكتب شرح لهذا الأمر، لكن احنا عشان خاطر ده خارج عن مصطلح الحديث، فنحن لا يعني نثقل بشرح هذه الأمور. لكن طبعا في أمور يعني صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله ما معنى الصلاة من الله على العبد؟ الثناء عليه. إن الصلاة في الأصل معناها إيه؟ الدعاء. الصلاة وهي الصلاة اللي أنت بتصليها كلها دعاء أصلا، حتى الفاتحة ما هي دعاء صح؟ فالصلاة أصلها الدعاء، والصلاة من الله على العبد يعني الثناء عليه ورفع درجته. وبعضهم قال هي الرحمة، رحمة من الله عليه، لكن بعضهم قال لا، الرحمة غير الصلاة، واستدلوا بقول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والمفترض أن الواو تفيد إيه؟ التغاير، يعني شيء وشيء، يعني ده غير ده، فالصلاة غير الرحمة، والأمر بسيط يعني. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. طيب الآل، من هم آل النبي عليه الصلاة والسلام؟ آل البيت هم سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا فاطمة. الآل يعني الأهل، تمام، والآل الأقارب، لكن آل النبي معناها أوسع، هم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، لأن بعض آل النبي ما كان مسلما، يعني أبو لهب ده من آل النبي لكن كان كافرا، فحبول أتباعه على إيه؟ على دينه. ويدخل في عموم هذا الصحابة، وطبعا بالدرجة الأولى زوجات النبي. ربنا في القرآن ماذا يقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. والكلام كله كان في السياق الآت عن مين؟ عن أزواج النبي، ها؟ يا نساء النبي، والكلام كله إيه؟ على نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده ذكر العلة في الأوامر اللي ربنا أمر بها نساء النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو إيه؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فسماهم أهل البيت، ومعروف إن المرأة من أهل البيت، من أهل بيت الرجل يعني. طبعا ده في رد على الجماعة الغلاة الشيعة اللي بيقول لك ان الآل اللي هم فاطمة وعلي والحسن والحسين وشكرا على كده. طب والسيدة عائشة وزوجات النبي أم سلمة أم حبيبة وغيرهم ما بيدخلهمش، مع انه أصلا لغة وعرفا وشرعا داخلين في الآل، تمام. فالشاهد ان ده معنى الآل. وطبعا ذكر الصحابة ليؤكد على التسليم على الصحابة والصلاة عليهم، حتى لا يظن أنه هو خاص الآل يعني الأقارب فقط. قال شيخنا، طبعا اللي قال الكلام ده مين؟ لا ده هو شيخنا، ده اللي هو السخاوي اللي كتب الكلام، اللي هو الراوي عن السخاوي. لا ابن الملقن، الملقن ده ما شافش السخاوي ولا السخاوي شافه، بل الملقن مش هيقول السخاوي شيخنا، لو قدر انهم تقابلوا السخاوي اللي يقول له شيخنا. فده الراوي في معظم الكتب، هتلاقي ان المصنف تلاقي قال شيخنا مثلا البخاري، وصح البخاري، يعني معنى كده ان الراوي اللي بيروي الكتاب عن المصنف، فده الراوي اللي بيروي الكتاب عن مين؟ عن السخاوي. قال شيخنا شيخ الاسلام، وده بقى كان معروف انهم كانوا يعني يتوسعون في الثناء على شيوخهم، تلاقي كده كلام كتير عند، يفضل بقى يعني يمدح فيه ويثني عليه، وده من تعظيم المشايخ يعني. قال شيخنا شيخ الإسلام أوحد العلماء إلى أعلام خاتمة الحفاظ بلا نزاع. طبعا السيوطي يقول عن نفسه أنه خاتمة الحفاظ، أو يقال عنه هذا الكلام، لأن طبعا مسألة الحفاظ دي، حفاظ الحديث دي، انتهت. إيه هو الحافظ الحديث؟ ما تعريفه؟ الحافظ، نعم نعم، الحافظ من يعرف من الأحاديث أكثر مما يجهل، عارف طرق الأحاديث وعارف الأسانيد اللي يعرفه أكثر من اللي ما يعرفوش، يعني 51% مثلا، ده يسمى حافظ. غير كده يبقاش إيه؟ يبقاش حافظ. فالحفاظ خاتمة الحفاظ بلا نزاع، عنده حفظ واسع، والمنفرد في سائر الأخطار بالإجماع، وذكر اسمه ونسبه ولقبه. أكمل. الحمد لله وكفى. على صوتك يا شيخ. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذا تعليق لطيف على التذكرة. لطيف، ما معنى لطيف؟ لطيف يعني دقيق ومختصر، يعني ما توسعش فيه، سهل يعني. على التذكرة اللي هي لابن مين؟ لابن الملقن. نعم أكمل حتى ننتهي. التي أشير فيها لكثير من أنواع علوم الحديث، وأنبأني بها أستاذي إمام الأئمة أبو الفضل ابن حجر، اللي هو ابن حجر العسقلاني يعني، عن مؤلفها السراجي أبي حفص عمر ابن أبي الحسن الأنصاري الشافعي ابن النحوي الشهير بابن الملقم رحمهم الله ونفعنا بهم. سئلت ونفعنا بماذا؟ بركتهم. ببركاتهما، بركة علومهما يعني. سئلت فيه وأنا بمكة في أثناء سنة 900 ناسبت به في الإشارة المتن، يعني سؤل إن هو واحد قال له اشرح لنا أو وضح لنا التذكرة بتاع عبد الملقن، فرح كتب الإيه؟ الشرح اللي احنا بندرسه ده هو في مكة يعني، معتمدا في المتن نسخة بخط الحافظ الجمال ابن ظهيرة. الجمال ابن ظهيرة، جمال الدين ابن ظهيرة، وده واحد من علماء وكان قاضي في مكة وكان معروف يعني بأن هو من علماء الحديث أو يعني العلماء المعروفين في هذا الوقت. قرأ فيها على مؤلفها في رمضان سنة 777 بالناصرية من القاهرة. وصف القارئ بالشيخ العالم الفاضل جمال الإسلام، نفع الله تعالى به سائلا من الله الانتفاع به. سائلا من الله، اوصل بقى، سائلا من الله الانتفاع به. سائلا من الله الانتفاع به، إنه القادر على كل شيء. نعم، نقف إلى هنا لأني أرى رؤوسا قد تطوحت وأعينا قد ذبلت وأراكم كدتم تخلدون إلى الأرض. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح إن شاء الله. يعني إحنا عايزين نتفق، هل يكون الدرس بين المغرب والعشاء أم بعد العصر؟ اتفقوا. طيب مين اللي عايز بعد العصر؟ مين بعد المغرب؟ مين اللي مش عايز خالص؟ أنا يعني تقريبا متساويين ولا إيه؟ فيعني بعد العصر إن شاء الله، حتى يعني يقدر الله عز وجل شيئا آخر. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.